انتهينا بحمد الله عز وجل من باب العموم والخصوص، وهو باب ايه؟ طويل للغاية. نبدأ ان شاء الله في باب قصير، وهو باب المطلق والمقيد، وهو يعتمد في جل احكامه على باب العام والخاص. فقال المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد، اي هذا مبحثهما. المطلق الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها، من وحدة أو إيه؟ أو غيرها. من وحدة ومن تثنية ومن جمع، اللي هو الغير ده يفسر بالإيه؟ من وحدة، ماشي، أو تثنية أو جمع. ويفسر أيضا بأي صفة، بأي قيد. أشرح هذا الكلام. قال لي: الدال على الماهية بقيد صفة كالسواد، أو بقيد صفة كالبياض، أو بقيد صفة كالحركة، أو بقيد صفة كالسكون. قال لي: هذا ليس من قبيل المطلق، هذا من قبيل المقيد. ماشي. الدال على الماهية بقيد الوحدة، كونه إيه؟ كونه واحدا. قال لي: المقيد بالوحدة لا يسمى مطلقا، وإنما يسمى نكرة. لا يسمى عندنا مطلقا، بل يسمى إيه؟ نكرة. يبقى المطلق هو اللفظ، المطلق هو اللفظ الدال على الماهية، على الجنس، على الحقيقة، دون قيد. سواء كان هذا القيد الوحدة، كان يكون واحدا في جنسه، قال لي: لأنه إذا قيد بالوحدة كان نكرة ولم يكن مطلقا. والأصوليون والفقهاء يفرقون بين النكرة والإيه؟ والمطلق. أو غير وحدة كالمقيد بالسواد والبياض والحركة والسكون. قال لي: المقيد بالسواد والبياض هو من قبيل المقيد، ليس من قبيل المطلق. فهمتم هذا؟ يبقى المطلق الدال على الماهية، ما هي الماهية؟ قال لي: الجنس والحقيقة، كالرقبة. ماشي؟ كالإيه؟ كالرقبة. قال لي: بلا قيد من وحدة، لأنه إذا قيد بالوحدة كان من قبيل النكرة، أو قيد بغير الوحدة كالبياض والسواد كان من قبيل المقيد. كده العبارة وضحت؟ إذا قيد بالوحدة كان من قبيل النكرة، وإذا قيد بغيرها كالبياض والسواد كان من قبيل، من قبيل الايه؟ المقيد. تفسير القول وغيرها بالتثنيه والجمع ايضا، يعني ممكن اجعلها كده بالبيض والسواد احسن. ماشي. واحنا سنتعرض للتثنيه والجمع، سنتعرض للتثنيه والجمع. ماشي. وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته، دلالة المطلق أي دلالة المسمى بالمطلق، دلالة اللفظ المسمى بالمطلق. المطلق العام والخاص الألفاظ، والمطلق والمقيد ألفاظ، أي دلالة اللفظ المسمى بالمطلق من الأمثلة الأتية ونحوها. زعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة، على الوحدة. يعني إيه الوحدة الشائعة؟ يعني فرد شائع في جنسه. عندما أقول مثلا إيه؟ مثلا جاء رجل، جاء ايه؟ او اكرم رجلا، قال لي هذا الرجل فرد شائع في ايه؟ في جنسه، يصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على ذاك. فرد شائع في ايه؟ يعني اي فرد من افراد هذا الجنس، اي فرد من افراد هذا الجنس. زعم الأمدي وابن الحاجب ان المطلق هو اللفظ الذي يدل على الوحدة الشائعة، يعني على فرد شائع في جنسه، يعني اي فرد من افراد هذا الجنس، اي فرد من افراد هذا الجنس. حيث عرفاه بما ياتي عنهما. الشيخ الأمدي لما جه عرف المطلق قال المطلق هو النكرة في الإثبات، زي اعتق رقبة، أكرم رجلا، النكرة في الإيه؟ في الإثبات. طب وإيه هي النكرة؟ قال لي هي ما دل على شائع في جنسي، تمام كده. الشيخ ابن الحاجب قال عرف المطلق ابتداء، فقال المطلق هو ما دل على شائع في جنسي، ما دل على شائع في إيه؟ في جنسه. وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته أي المطلق على الوحدة الشائعة، حيث عرفاه بما يأتي عنهما. توهماه النكرة أي وقع في وهمهما، أي في ظنهما أنه هي، أن المطلق هو النكرة. عايز يقول لهم، يقول إيه؟ أن الشيخ الآمدي وابن الحاجب توهموا، يعني وقع في وهمهم على سبيل الخطأ أن المطلق والنكرة شيء إيه؟ واحد، ولأجل ذلك عرفوا المطلق بتعريفه النكرة. توهماه النكرة أي وقع في وهمهما، أي في ظنهما أنه، أي المطلق هي، أي النكرة، لأنها دالة على الوحدة الشائعة، حيث لم تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع. رجل، قال لي دال على الوحدة الشائعة، يعني على فرد شائع في إيه؟ في جنسه. طيب أكرم رجلين، أكرم رجلين، قال لي رجلين نكرة أيضا، بس دال على مسنى شائع في جنسه. أكرم رجالا، قال لي هو أيضا نكرة، أيضا إيه؟ نكرة، ولكنه جمع شائع في إيه؟ في جنسه. والشيخ ابن الحاجب لما جه عرف المطلق بتعريف النكرة وقال ما دل على شائع في جنسه، يشمل هذه الثلاثة، المفرد الشائع والمثنى الشائع والجمع الشائع في الجنس. فهمت هذا؟ يبقى ما دل على شائع في جنسه، أقول رجل دل على فرد شائع، رجلان دل على مثنى شائع، رجال دل على جمع شائع في إيه؟ في جنسه. قال لأنها دالة على الوحدة الشائعة، حيث لم تخرج عن الأصل الذي هو الإفراد، تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية والجمع. طب فإذا خرجت كانت نكرة، لكنها لا تدل على فرد شائع، تدل على مثنى شائع. فهمت هذا؟ يبقى النكرة تدل على الفرد الشائع إذا لم تخرج عن الأصل الذي هو الإفراد، فإن خرجت عن الأصل الذي هو الإفراد إلى التثنية كانت نكرة أيضا، ودلت ولم تدل على فرد شائع، وإنما تدل على مسنن شائع. وإذا خرجت عن الأصل الذي هو الإفراد إلى الجمع كانت نكرة أيضا، لكنها لا تدل على فرد شائع، بل تدل على جمع شائع. إذن النكرة عندي مفرد ومسنة وجمع. أي هذه النكرات يدل على فرد شائع؟ إذا كانت مفردة، أو إذا كانت مثنى دلت على مثنى شائع، أو إذا كانت مجموعة دلت على جمع شائع. مش احنا بنقول أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، طب يبقى ثلاث أفراد، أي ثلاث أفراد من هذا الجنس؟ المثنى يدل على فردين، يبقى أي فردين من هذا الجنس؟ طب قلت لك رجلا، يبقى فرد واحد من هذا الجنس. يبقى النكرة عندي مفردة ومثنى ومجموعة، لا تدل على الوحدة الشائعة إلا إذا كانت مفردة. إن كانت مثنى دلت على مثنى شائع، إذا كانت مجموعة دلت على جمع شائع. في المثنى نقول أي فردين من هذا الجنس، في الجمع نقول أي ثلاثة أفراد من هذا الجنس، في المفرد نقول أي فرد من هذا الجنس. فهمتم ذلك؟ قال لي حيث لم تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع، فإن خرجت كانت نكرة ودلت على مثنى فإن خرجت إلى التثنية كانت نكرة ودلت على مثنى شائع، أو كانت جمعا كانت نكرة ودلت على جمع شائع. من هذا للبيان صح؟ إيه؟ من بيان صح؟ آه، الأصل اللي هو الإفراد. فهمتم؟ والمطلق عندهما كذلك أيضا، عند مين؟ عند الآمدي وابن الحاجب. إذ عرفه الأول الآمدي بالنكرة في سياق الإثبات. يا إمام ما هو المطلق؟ قال لك المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق النفي للعموم. يبقى المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، يبقى المطلق هو النكرة. ما هو ما هي النكرة؟ قال لي ما دل على شيء في جنسه. والثاني ابن الحاجب عرف المطلق ابتداء بما دل على شائع في جنسه. قال لي ما دل على شائع في جنسه، قال لي ما دل على شائع في جنسه، أنا أريد الآن أن أصور، يعني الأميدي وابن الحاجب يتفقان غاية ما هنالك، أن الأميدي قال المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. طب ما هو المطلق؟ ما المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. ما هو النكرة؟ اللي ما دل على شائع في جنسه. إذن المطلق هو ما دل على شائع في جنسه. ابن الحاجب ابتداء قال المطلق هو ما دل على شائع في جنسه. اللي ما دل على شائع في جنسه تشمل ثلاث صور، ما دل على فرد شائع في جنسه، ما دل على مثنى شائع في جنسه، ما دل على جمع شائع في جنسه. تمام كده؟ هذه الصور الثلاثة. قال لي الفرد الشائع هو جزء، ما دل على فرد شائع جزء من مفهوم المطلق عند الآمدي وابن الايه وابن الحاجب. الشيخ هنا ابن السبكي قال لي وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالتهما على الفرد الشائع، على الفرد الايه الشائع. قال لي والله الكل ملازم للجزء، في ملازمة بين الكل والايه، ملازمة بين الكل والجزء. فيعني الذي ذكره المصنف ليس عين تعريف الآمدي وابن الحاجب، وإنما هو لازم مذهب الآمدي وابن الحاجب. لو سألت الآمدي قلت له ما دل على فرد شائع هو عندك من قبيل ايه؟ يقول هو عندي من قبيل المطلق ومن قبيل النكرة، والمطلق والنكرة عندي سواء، وإن كان مفهوم المطلق عندي أوسع من الفرد الشائع. فالمثنى الشائع عندي مطلق، والجمع الشائع ما دل على جمع شائع أيضا عندي مطلق. فهمت هذا؟ يبقى كأن المصنف اقتصر على جزء من تعريف المطلق عند الآمدي وابن الحاجب. وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة، هم لم يقولا ما دل على فرد شائع بخصوصه، بل قالوا ما دل على شائع مفرد أو مثنى أو جمع. يبقى هو اقتصر على بعض ما قالاه، اقتصر على بعض ما قالاه. لأن لم أنت عايز إيه أوصل تاني. المصنف في حكايته لمذهب الآمدي وابن الحاجب اقتصر على بعض ما قالاه، لأن المطلق عندهما ما دل على شائع في جنسه، يشمل ثلاث صور، ما دل على الوحدة الشائعة اللي اقتصر عليه المصنف، وما دل على مثنى شائع، وما دل على جمع شائع. طيب نشرح الآن تعريف المطلق من جهة نظر الآمدي وابن الايه الحاجب. قال وخرج الدال على شائع في نوع. انت بتقول ان المطلق ما دل على شائع في جنسه. طيب قال وخرج الدال على شائع في نوعه نحو رقبة مؤمنة. قال لي والله الرقبة لها جنس ولها وتحت الجنس أنواع. مطلق الرقبة، الرقبة تشمل المؤمنة وتشمل الكافرة، يبقى مطلق الرقبة هذا جنس يصدق على المؤمنة ويصدق على الكافرة. قال لي يبقى مطلق الرقبة جنس والمؤمنة منها من الرقبة نوع والكافرة من الرقبة نوع، يبقى الرقبة جنس يندرج تحته نوع اللي هو المؤمنة ونوع الرقبة الكافرة. قال لي طيب اعتق رقبة مؤمنة. قال لي زيد رقبة مؤمنة وعمر رقبة مؤمنة وخالد رقبة مؤمنة. قال لي هذا دال على شائع، ولكن شائع في ايه؟ في الجنس ولا في النوع؟ في النوع. لأن مطلق الرقبة لو قلت لك اعتق رقبة هذا شائع في جنسه، لو قلت لك اعتق رقبة مؤمنة هذا شائع في نوعه، لأن الرقبة جنس وتحت هذا الجنس نوعان رقبة مؤمنة ورقبة كافرة. فهمتم هذا؟ قال لي ما دل على شائع في نوعه، قال لي من قبيل المقيد وليس من قبيل المطلق. وخرج الدال على شائع في نوعه نحو رقبة مؤمنة، لأنه هذا من قبيل الإيه؟ كما قلنا من قبيل المقيد. قال المصنف وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء. يبقى دلوقتي احنا عندنا اتجاهين، اتجاه ابن السبكي ومعه اتجاه ابن السبكي واتجاه الآمدي وابن الحاجب. الآمدي وابن الحاجب لا يفرقون بين المطلق والنكرة ويقولون هما شيء واحد، مسمى النكرة والمطلق شيء ايه واحد. وابن السبكي يفرق بين المطلق ويفرق بين النكرة. ما هو المطلق؟ قال لي الدال على الناهية من غير قيد، لا من وحدة ولا من غيرها. طب وما هو عند ابن السبكي؟ وما هي النكرة؟ قال لي ما دل على شائع في جنسه، ويفرق بين هذا ايه ما دل على شائع في جنسه. هذا هو النكرة عند ابن السبكي، وما دل على الماهية من غير قيد هذا هو المطلق عند ايه ابن السبكي. فالشيخ هنا بيقول لي ايش المحل، بيقول لي ما ذهب اليه ابن السبكي من الفرق بين المطلق والنكرة هو ما عليه المناطق وما عليه الأصوليون وما عليه الفقهاء. أنت إلى الآن لم تفهم حقيقة الفرق بين المطلق والنكرة، تستطيع أن تقول العبارات ما دل على الماهية بلا قيد مطلق وما دل على شيء في جنسه نكرة، لكن أنت الآن إلى الآن لم تحقق الفرق. هذا المثال الذي سيذكره من كلام الفقهاء يوضح الإيه القضية. قال لي قال رجل لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، إن كان حملك ذكرا فأنت طالق. فولدت ذكرين، فولدت ذكرين، قال لي إن جعل إن نظرت في لفظ ذكر على أن إلى أنه مطلق، يعني يدل على الماهية، يدل على الجنس، يدل على الحقيقة فقط، والجنس يوجد بوجود فرد، والجنس يوجد بوجود إيه فرق، ويوجد بوجود فردين، ويوجد بوجود ثلاثة. فهمت هذا؟ قال لي آه، يبقى لو أنا حملت لفظ ذكر على المطلق تطلق. فهمت هذا؟ لأن الجنس يوجد بإيه، بفرد، ويوجد بفردين، ويوجد بثلاثة. طيب وإن كنت أنت تحمل لفظ النكرة على لفظ الذكر على النكرة اللي هو ما دل على فرد شائع، تقول هذان فردان وليس فرد، يبقى لا تطلق. فهمت هذا؟ يبقى إن جعلت الذكر إن كان حملك ذاكرا إن جعلته مطلق تطلق، وإن جعلته نكرة لا تطلق. النكرة تدل على فرد شائع وهذان فردان، والمطلق يدل على الجنس، والجنس يوجد بفرد ويوجد بفردين ويوجد بثلاثة، يبقى وجد ما علق عليه الطلاق فتطلق. فهمتم؟ طيب نقرأ كده. قال: وعلى الفرق بين المطلق والنكر أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء، حيث اختلفوا في من قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، فكان ذكرين، قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد. احنا عندنا النكرة إذا كانت مفردة دلت على فرد واحد شائع، وإذا كانت مثناة دلت على فردين شائعين، وإذا كانت جمعا دلت على جمع شائع. طب ذكرا نكرة مفرد يبقى يدل على فرد واحد شائع، قال لي وهذا الفردان، يبقى لم يوجد ما علق عليه الطلاق، لا يوجد ما علق عليه الطلاق، يبقى لا تطلق. فهمتم كده؟ وقيل تطلق حملا على الجنس، قال لي الجنس اللي هو الحقيقة اللي هو المطلق، المطلق ما دل على الجنس، ما دل على الحقيقة، ما دل على الماهية بلا قيد، قال لي والجنس يوجد بوجود فرد أو فردين أو ثلاثة، يبقى وجد ما علق عليه الطلاق فتطلق. ومن هنا يعلم أن اللفظ المطلق والنكرة واحد، وأن الفرق بينهما بالاعتبار أن اللفظ المطلق والنكرة واحد، وأن الفرق بينهما أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد. أنت عندك فيه؟ ماشي خلاص، أنا نضيف كلمة فيه. ومن هنا يعلم أن اللفظ أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد، هو إن كان حملك ذكرا تستطيع أن تجعلها نكرة وتستطيع أن تجعلها مطلق، اعتق رقبة تستطيع أن تجعلها مطلق وتستطيع أن تجعلها. قال والفرق بينهما بالاعتبار، يعني ليس الفرق بينهما بالذات، الفرق بينهما بإيه؟ بالاعتبار. إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا وسمي اسم جنس. الحمد لله. وسمي كليا أيضا، ما اللفظ الذي يدل على الماهية بلا قيد يقال له مطلق ويقال له اسم جنس ويقال له كليا. ما هو الكلي؟ اللي ما دل على الماهية بلا قيد. ما هو اسم الجنس؟ ما دل على الماهية بلا قيد. ما هو المطلق؟ ما دل على الماهية بلا قيد. فهمتم هذا؟ وإحنا كنا تعرضنا أظن في الألفاظ، في تقسيم الألفاظ إلى اسم الجنس، وقلنا هناك أنه يسمى أن اسم لما تعرض لاسم الجنس فيما سبق عندما تكلم على عالم الجنس وعالم الشخص، عندما تكلم في درس العالم قال العالم ينقسم إلى عالم إيه؟ شخص وعالم جنس، ولما تكلم على عالم الجنس فرق بين عالم الجنس واسم الإيه؟ الجنس. وقلنا في اسم الجنس هناك أنه هو ما يسميه، هو المسمى فيما سيأتي بالمطلق في أول الكتاب، قال لي لما تكلم على اسم الجنس قال وهو اسم الجنس ما سيسميه فيما بعد بالإيه؟ بالمطلق. وهنا قال لي إيه؟ قال لي يسمى مطلقا ويسمى اسم جنس، ويسمى أيضا كليا، ويسمى أيضا إيه؟ كليا. قال وأن الفرق بينهما بالاعتبار، إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس أيضا وكليا. ماشي؟ كما تقدم أو مع قيد الوحدة سمي نكرة. لو قلت لك اعتق رقبة، أقصد فرد شائع، فرد واحد، فرد واحد شائع من هذا الجنس، يبقى هذا إيه؟ نكرة. ماشي؟ طب وعلى هذا لو حلف أو نذر أن يعتق رقبة، فأعتق رقبتين معا، يكون امتثل ولا لم يمتثل؟ من نظر إلى أن الرقبة فرد واحد شائع يبقى هو إيه؟ لم يمتثل. من نظر إلى ما دل على الحقيقة والجنس من غير قيد، الحقيقة توجد بوجود فرد وفردين وإيه؟ وثلاثة، يكون قد إيه؟ قد يمتثل. مثلا هذا بس تدريب للذهن يعني. قال: إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس أيضا كما تقدم. أو إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية مع قيد الوحدة، ما دل على على الماهية مع قيد الوحدة، سمي نكرة. الآن أنا أسأل سريعا، قال لي: ما دل على اللفظ الذي يدل على الماهية بلا قيد يسمى ماذا؟ يسمى مطلقا واسم جنسي. طب اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة يسمى إيه؟ نكرة. والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق. ينكران الأول إيه؟ هم يقولون ليس المطلق كما تقولون أنتم، المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، بل المطلق ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة. ينكرون بلا قيد. ومن أمثلته الأتية ونحوهما: ويجعلانه الثاني. إيه هو الثاني؟ ما دل على فرد شائع، ما دل على الوحدة الشائعة مع قيد الإيه؟ مع قيد الوحدة الشائعة. فيدل عندهم على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية. طيب احنا كده مذهب الآمدي وابن الحاجب عرفنا، قال لي لفظ النكرة اعتق رقبته يدل على الفرد الشائع دلالة مطابقة عند الآمدي وابن الايه وابن الحاجب، لأن لفظ النكرة وضع ليدل على الفرد الشائع، فإذا استعمل في الفرد الشائع كان استعمالا حقيقيا، وكان اللفظ دالا على الفرد الشائع بالمطابقة. فهمت هذا؟ طيب هذا على مذهب ابن الآمدي وابن الحاجب. على مذهب ابن الجمهور وابن السبكي لا، اعتق رقابة إذا جعلناها مطلقة هي دالة على الماهية بلا قيد، والماهية لا توجد في الخارج إلا بوجود فرد منها، إذن المطلق يدل على الفرد الشائع بطريق اللزوم بدلالة الالتزام لا بدلالة المطابقة. المطلق عند الجمهور يدل بالمطابقة على ماذا؟ قال يدل بالمطابقة على الماهية بلا قيد، لكن هذه الماهية لا توجد في الخارج إلا بوجود فرد منها، قال إذن هي تدل على الفرد الشائع بطريق الالتزام. فهمتم؟ أين أكتب أنا؟ عارفين دي عامله زي ايه؟ مساله ايه؟ مساله الامر اللي سبقت، لما قلنا الامر يدل على الطلب بلا قيد من تكرار او وحده. لو قلت لك اضرب زيدا يبقى لابد ان تحصل ضربا، ان توجد ضربا. طب مره واحده ولا مرات؟ فقلنا الامر لا يدل لا على المره ولا على التكرار، هو وضع لايجاد هذه الماهيه، ماهيه الايه؟ الضرب. ثم قلنا والمره ضروريه، يعني هذا الضرب لا يوجد في الخارج الا بايه؟ باقل من مره. يبقى دلالته على المره دلاله التزام. وهنا نقول ان المطلق يدل على الماهيه دلاله مطابقه، لكنه لا توجد الماهيه في الخارج الا بوجود ايه؟ بوجود فرد منها، فدلالته على هذا الفرد دلاله التزام. كما اقول لك لفظ السقف يدل على معناه بالمطابقه، لكن هذا السقف لا يوجد في الخارج بدون جدران، فدلالته على الجدران دلاله التزام. كذلك نقول المطلق يدل على الماهيه بالمطابقه، لكن هذه الماهيه لا توجد الا بوجود فرد منها، كما ان السقف لا يوجد بدون جدران، اللي فدلالته على هذا الفرد دلاله التزام كدلاله السقف على الجدران. فهمتم هذا؟ يبقى حاصل الفرق بيننا وبين الآمدي ان لفظ المطلق عنده يدل على الفرد الشائع بالمطابقه، وعندنا يدل ولكن بالالتزام. عندنا ايضا ايه؟ يدل لكن لا بالمطابقه بل بالالتزام. فهمتم هذا؟ ده فهم دقيق للغايه. ماشي. قال والوحده ضروريه، اذ لا، ما معنى كونها ضروريه؟ قال اذ لا وجود للماهيه المطلوبه باقل من واحد. بدأ الشيخ المحلي رحمه الله يرجح كلام ابن السبكي والجمهور على كلام الأمدي وابن الحاجب. قال والأول اللي هو ابن السبكي والجمهور، الاصطلاح الأول أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، الأول موافق لكلام أهل العربية. ليس المقصود بأهل العربية، اولا خليني هذه الجمله لابد ان تفهم على وجه اهل العربيه اللي هم علماء اللغه، عندما سالناهم قلنا لهم ما هو المطلق، فقالوا المطلق عندنا ما خلا عن القيد، اي لفظ مطلق بصرف النظر عن المطلق اللي هو المصطلح عليه، المطلق هو ما خلا عن الايه؟ على القيد. قلنا لهم ونحن نسمي المطلق، نصطلح على بلفظ المطلق على اللفظ الذي يدل على الماهية بلا قيد، يبقى اصطلاحنا موافق للاستعمال اللغوي، للاستعمال الايه؟ اللغوي. فهمتم كده؟ يبقى اذا فتحت المعجم ونظرت في كلمة مطلق، كل لفظ مطلق في اللغة ما معناه؟ قالوا المطلق هو ما خلا عن القيد. ماشي. المرأة المطلقة خلت عن قيد النكاح، فاهم؟ كانت مقيدة بالنكاح وهي تحللت من هذا الايه؟ القيد. ماشي. ونقول أطلق الأسير إذا فك عنه القيد، فلفظ المطلق في اللغة ما خلا عن القيد. قال لي ونحن اصطلاحنا ما دل على الماهية بلا قيد يوافق الاستعمال اللغوي. طيب فهمتم كده؟ لك أن تقول إن علماء اللغة، علماء اللغة من الناحية الاصطلاحية لا من الناحية من الدلالة اللغوية، من الناحية الاصطلاحية علماء اللغة عندما يصطلحون يصطلحون على نحو ما قال الأمدي وابن الحاجب، لأن صناعتهم صناعة صناعة لفظية، لا يفرقون بين المطلق والإيه، هم ينظرون إلى رقبة من الناحية اللفظية، لا ينظرون إلى دقائق المعاني التي ينظر لها الأصول والفقهاء، الأصولي والفقيه الحكم يختلف باختلاف المعنى، فهو نظره إلى الإيه؟ إلى المعنى، ففرق بين المطلق والنكرة، إن كان حملك ذكرا، إن كان مطلقا تطلق، وإن كان نكرة لا تطلق. لكن النحوي يقول لك رقبة تقبل ال ولا لا تقبل ال، يقبل تقبل الإضافة ولا لا تقبل الإضافة، صناعته إيه؟ لفظية. فلذلك النحوي من الناحية الاصطلاحية لا يفرق بين المطلق والنكر، فهمتم هذا؟ يبقى نقول هكذا، النحاة اصطلحوا في الاصطلاح النحوي على عدم التفريق بين المطلق والنكرة، كما قال الأمدي وابن الحاجب. لماذا؟ لأن صناعتهم لفظية لا يعتنون بدقائق المعاني، اللي بخلاف الفقهاء والأصوليين فهم ينظرون إلى دقائق المعاني، ففرقوا بين المطلق والإيه والنكر. طيب يبقى كيف تفهم بقى هذه الجملة؟ قال لي والأول اللي هو التفريق بين المطلق والنكرة وتعريف المطلق بأنه ما دل على الماهية بلا قيد، قال لي موافق لاستعمال، موافق لكلام أهل العربية، لا من الناحية الاصطلاحية بل من الناحية اللغوية، هم يفسرون المطلق لغة بإيه؟ يفسرون المطلق لغة بأنه ما خلع عن القيد، وهذا يوافق تفسيرنا للمطلق، يوافق تفسيرنا للمطلق، بينما هم يصطلحون على أن المطلق والنكرة سواء. فهمت هذا؟ دي حاجات دقيقة مأخوذة من الحاشية. يبقى موافق لكلام أهل اللغة فيه من جهة اللغة، وإن كان مخالفا لهم من جهة الاصطلاح. موافق لكلام أهل العربية من جهة اللغة، وإن كان مخالفا لصنيعهم من جهة الاصطلاح. هذا هو مرجح أول لتعريف السبكي وابن الجمهور، لابن السبكي والجمهور، ماشي؟ لتعريف ابن السبكي والإيه والجمهور أنه موافق للاستعمال اللغوي. طب والثاني قال والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة الإيه، والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد. يعني خلي بالك من شيء، لو أنا عبرت بالنكرة اللي تقابلها المعرفة، وأنا لا أريد المعرفة في هذا المقام، أنا أريد المقيد وما يقابله، اللي يبقى المطلق أنا أصطلحت عليه بالمطلق لأنه يقابله المقيد، أنا أريد اعتق رقبة، اعتق رقبة المؤمنة، لكن لا أريد اعتق رقبة، اعتق الرقبة. فهمت هذا؟ يبقى ذكر المطلق حتى يقابل بالمقيد، لكن لو عبرنا بالنكرة تقابل بالمعرفة، ونحن لا نريد المعرفة في هذا المقام، نحن نريد تقييد وإطلاق. فهمتم هذا؟ فلك أن تجعل هذه الجملة والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد، لك أن تجعلها من المرجحات لكلام ابن السبكي الذي فرق بين المطلق والإيه والنكر، أو أن تقول هي بيان وجه التسمية، لماذا سميتم ما دل على الماهية بلا قيد مطلقا؟ قال سميناه مطلقا لأنه يقابله المقيد، ماشي؟ يعني هذه الجملة إما أن تجعلها سبب للتسمية، وإما أن تجعلها سببا ثانيا في ترجيح اصطلاح ابن السبكي على اصطلاح الأمدي وابن الحاجب، ماشي؟ الله أعلم، يعني دي اجتهادات مننا بس، يعني الله أعلم. خلاص. وعدول المصنف في النقل عن الآمدي وابن الحاجب عما قاله من التعريف إلى لازمه السابق ليبني عليه قوله ومن ثم. خلي بالك من حاجة، هشرح بس العبارة كاملة بس انتبه معي. الشيخ ابن الحاجب، الشيخ ابن السبكي قال هكذا، زعم الآمدي وابن الحاجب دلالة المطلق على الوحدة الشارع، هم ما عرفوا المطلق بهذا التعريف. الأبدي يقال المطلق هو النكرة في الإثبات، والأبدي قال ما دل على جائع في جنسه، فشمل المفرد والمثنى والإيه والجمع، ولم يقل واحد منهم الوحدة الشائع. طيب لماذا لم يأتي المصنف بلفظ ابن الحاجب كما هو وبلفظ الآمدي كما هو ويقول وزعم ابن الحاجب أن المطلق ما دل على شائع في جنسه، وزعم الآمدي أن المطلق هو النكرة في الإثبات؟ كويس. ولماذا اقتصر ابن السبكي على بعض ما قاله؟ هي الوحدة الشائعة بعض ما قاله ابن الحاجب وبعض ما قاله الآمدي. قال لي هو ده الشيخ اللي بيقول لك ايه الى لازمه. قال لي من فسر المطلق بما دل على شائع في جنسه او النكره في الاثبات يندرج تحته ثلاثه افراد: المفرد والمثنى والايه والجمع. المفرد بعض المفرد بعض ما قاله ابن الحاجب وبعض ما قاله الآمدي. وهو الشيخ الحشية يقول لي والبعض لازم لإيه؟ والبعض لازم لكله. البعض لازم إيه؟ لكله، لأنه بعضه. صح كده ولا لا؟ يبقى قال لك إلى لازمه، عشان تفهم إلى لازمه. إيه هو إيه إلى لازمه؟ أن الوحدة الشائعة بعض ما قاله الآمدي وابن الحاجب، والبعض ملازم لكله، عشان تفهم كلمة إيه لازمه هذه. طيب لماذا عدلت يا إمام اللي هو ابن السبكي عن ما ذكره الآمدي وابن الحاجب إلى لازم قولهما؟ قال حتى أبني عليه ما سيأتي، حتى أبني عليه ما سيأتي. قال وعدل المصنف في النقل عن الآمدي وابن الحاجب عما قالاه من التعريف إلى لازمه، كما قلت لك البعض لازم للإيه للكل، وهو اقتصر على بعض ما قالاه. ماشي. إلى لازمه السابق ليبني عليه. إيه هو لازمه السابق؟ اللي هي الوحدة الشائعة. الوحدة الشائعة لازم لقوله ما دل على شائع في جنسه، لقول ابن الحاجب ما دل على شائع في جنسه. قال لي ليبني عليه قوله وإن لم يتعرض للبناء. يعني عايزه إيه؟ عايزه ابن الحاجب لم يذكر هذا البناء الآتي، ولا الآمدي ذكر هذا البناء الآتي. ماشي. ومن ثم أي ومن هنا، وهو ما زعماه من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة، أي من أجل ذلك قالا. هم لم يقول ذلك، وإنما يلزم على قولهم. يبقى هو بيقول لك، عشان الشيخ بيقول لك ولم يتعرض للبناء، هم ما ذكروش هذا البناء. قال لي بس ما قالاه يلزم عليه هذا البناء. فهمتم؟ يبقى الآتي لم يذكراه صراحة، وإنما هو لازم لقولهما. قال الأمر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بصوت أو عصا. إيه الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي؟ قال لي يعني يدل عليه دلالة مطابقة، يدل عليه دلالة إيه؟ فلك اضرب زيدا، اضرب زيدا، هذه تدل على اضرب زيد بالصوت أو بالعصا، تدل عليه بالإيه؟ بالمطابقة. الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي، أي يدل على الأمر بجزئي بالمطابقة. أمر بجزئي من جزئياتها كالضرب بصوت أو عصا أو غير ذلك، لأن المقصود الوجود، ولا وجود للماهية وإنما توجد جزئيتها، فيكون الأمر بها بالماهية أمر بجزئي لها عندك أمر بجزئي إيه لها. فهمتم ذلك؟ أنا قلت لك اضرب زيدا. ضرب زيد، ضرب زيد ما هي؟ هذه المهية لا وجود لها، لأن المهيات محلها الذهن. طيب أنا أريد الآن أن أوجد ضرب زيد في الخارج. المهية لا توجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج جزئيات هذه المهية، المهية اللي هو ضربه بصوت، تأتي عارف الصوت، تأتي بصوت وتضربه. هذا الفرد الذي، هذا الإيلام الذي وقع في الخارج بالإيه بالصوت، هذا فرد من أفراد الضرب، جزء من جزئيات الضرب. قال طب والضرب بالعصا جزء من جزئيات الضرب. قال يبقى عندما أقول اضرب زيدا، قال لي تدل على الضرب بالصوت مثلا بالمطابقة، تدل على الضرب بالعصا بالمطابقة. فهمتم هذا؟ وده احنا قلناه، قلنا ان دلالة المطلق عندهم على الفرد دلالة ايه؟ دلالة مطابقة. يبقى اضرب زيدا يعني اضربه بالعصا او اضربه بالصوت. دلالة لفظ اضرب زيد على الضرب بالصوت او بالعصا دلالة ايه؟ مطابقة. قلنا لهم لماذا قلتم ذلك؟ قالوا اضرب زيد تحتمل معنيين، ايجاد الماهية وإيجاد جزء من جزئيات الماهية. صح كده ولا لا؟ إيجاد الماهية ممتنع، لأن الماهية وجودها في الذهن ليس لها وجود في الخارج. قال يبقى ما المقصود بيضرب زيت؟ إيجاد الجزء الذي يوجد في الخارج. يبقى الماهية لا وجود لها في الخارج، الموجود في الخارج هو الجزء. يبقى لا يبقى اضرب زيدا، إما أن يكون المقصود إيجاد الماهية، وإما أن يكون المقصود إيجاد جزء من أجزاء هذه جزئيات هذه الماهية. قال لي إيجاد الماهية ممتنع، لأن الماهية لا توجد في الخارج، وجودها في الذهن فقط. قال لي إذن يبقى المقصود من اضرب زيد أمر بإيجاد جزء من جزئيات ضرب زيد. وجزئيات ضرب زيد هي الضرب بالصوت أو الضرب بالعصا أو غير ذلك. فهمتم ذلك؟ قال يبقى اضرب زيد تدل على ضربه بالصوت دلالة مطابقة. ايه رأيكم في الكلام دوت؟ كلام جيد، بس هو مع كونه جيدا قال عنه المصنف رحمه الله، قال قولهما ذلك، قال وليس قولهما ذلك بشيء. بالرغم ان هو كلام جيد، المصنف قال عن ايه؟ لا شيء. ماشي، محل الاعتراض ايه؟ قال الأميري قال الماهية لا وجود لها في الخارج، وإنما هي موجودة في الإيه؟ في الذهن فقط. فالشيخ ابن السبكي قال لا، الماهية توجد في الخارج، توجد في الخارج بوجود جزئي من جزئياته. عندما وجد في الخارج ضرب زيد بالعصا وجدت ماهية الضرب. يبقى الماهيات توجد في الخارج بوجود جزئياته. الممتنع إيه هو الممتنع؟ وجود الماهية بدون جزئياته، أن يوجد ضرب زيد دون أن يكون بصوت أو عصا أو أي فرد. الممتنع المسك يقول هكذا، بيقول للأمير أنت ماذا تقول؟ قال أقول له الماهية لا توجد في الخارج لأن محلها الذهن. فالمسك قال له الماهية لا توجد في الخارج إذا كانت مجردة عن جزئيته، أما إذا وجدت جزئيتها فالماهية توجد بوجود جزئيته. فهمتم العبارة؟ الماهية بدون جزئياتها لا توجد في الخارج، لكن توجد بوجود جزئياتها في الخارج. نعم. فقال له الماهية توجد بوجود، قال لوجود الماهية بوجود جزئياتها، لأنها أي الماهية جزءه وجزء الموجود موجود، لأنها جزءه وجزء الموجود موجود. أنا هشرح هذه العبارة وأوضحها، بس أنا أريد الآن أن أقول لك ماذا أراد ابن السبكي عندما قال أنا فهمت مراد ابن الحاجب والآمدي. اضرب زيدا ما معناها؟ اللي تدل على ضربه بالصوت والعصا دلالة مطابقة. طيب هذا مذهب ابن الحاجب والأميري. ثم مذهب ابن السبكي يقول اضرب زيدا أمر بإيجاد الماهية، وهذا ما دل عليه اللفظ بالمطابقة. وإيجاد الماهية لا يوجد إلا، لا يحصل إلا بإيجاد جزء من جزئيتها. يبقى إذن اضرب زيد تدل على ضربه بالصوت بالالتزام لا بالمطابقة. ده الفرق بين الأمرين. يبقى اضرب زيدا المطلوب منك هذا أمر بإيجاد الماهية بالمطابقة. يبقى اضرب زيد يدل على إيجاد الماهية بالمطابقة، على الأمر بإيجاد الماهية بالمطابقة. والأمر بإيجاد الماهية بالمطابقة لا يمكن امتثاله إلا بوجود فرد من جزء أو جزئي من جزئيات هذه الماهية، اللي هي الضرب بالصوت والعصا. يبقى هذا الجزئي مدلول عليه بالالتزام لا بالمطابقة، مدلول عليه بالالتزام لا بالمطابقة. طيب فهمتوا كده؟ طيب هنا أول قاعدة تفهمك عبارة ابن السبكي. الخاص أو الجزئي يشتمل على الكل وزيادة. اكتبها القاعدة دي كده. الجزئي يشتمل على الكل وزيادة. انت تشعر ان العبارة مقلوبة ولا عبارة سليمة؟ سليمة ان شاء الله. ماشي. ايهما كلي وايهما جزئي؟ الانسان وزيد. ايهما كلي وايهما جزئي؟ الانسان كلي وزيد جزئي. قال لي زيد يشتمل على الكلي اللي هو الانسان، وزيادة، وزيادة كونه ذكرا، وزيادة كونه أبيض، وزيادة كونه زيدا. فهمت كده؟ يبقى زيد اشتمل على الكل اللي هو الإنسان، واشتمل على أشياء زيادة على ذلك، كونه زيدا، كونه ذكرا، كونه مصريا، كونه مسلما. كل هذه الأشياء اشتمل عليها إضافة إلى ما اشتمل عليه من الكل. فهمتم ذلك؟ يبقى الجزئي يشتمل على الكل وزيادة. طبق هذه القاعدة على التي نحن فيه. قال لي ضرب زيد كلي وضربه بالصوت جزء من جزئيات ضرب زيد، وضربه بالعصا جزء من جزئيات ضرب زيد. قال لي يبقى ضرب زيد ما هي الماهية عندك؟ قال لي ضرب، الضرب ماهية الايه؟ الضرب. قلت له ماهية الضرب كلي، وضرب زيد بالعصا جزئي، والجزئي اللي هو ضرب زيد بالعصا يشتمل على مطلق الماهية وزيادة، كونه ضرب لزيد وكونه ضرب بالايه؟ بالعصا. فهمتم ذلك؟ قال لي طيب ضرب زيد بالعصا موجود ولا غير موجود؟ موجود في الخارج ولا غير موجود في الخارج؟ موجود في الخارج. قال لي طيب ضرب زيد بالعصا موجود في الخارج وهو جزئي، والجزئي يشتمل على الكل اللي هو مطلق الضرب وزيادة، وجزء الموجود موجود، وجزء الموجود موجود. فهمتم كلام ابن السبكي؟ يبقى ضرب زيد بالعصا موجود في الخارج، دي قضية أولى. جزء هذا الموجود مطلق الضرب الذي اشتمل عليه ضرب زيد بالعصا، اللي هو جزء الموجود موجود. يبقى الماهية موجودة في الخارج وغير، ولا يمتنع وجودها في الخارج، لا يمتنع وجودها في الايه؟ في الخارج. الممتنع وجوده في الخارج هو الماهية المجردة عن الجزئيات، لكن الماهية الموجودة ضمن جزئياتها فهذه موجودة في الخارج. يبقى تحرير العبارة هكذا. الماهية الايه لو قلتها دلوقتي، الماهية المجردة عن جزئياتها لا وجود لها في الخارج، بل لها وجود في الذهن فقط. الماهية الموجودة ضمن جزئياتها موجودة في الايه؟ في الخارج. انا ذكرت مذهب ابن السبكي لان هو لم يذكره هنا. يبقى مذهب ابن السبكي ايه؟ الامر بضرب زيد امر بضربه بالعصا التزاما. قال الامري وابن الحاجب الامر بضرب زيد امر بضرب زيد بالعصا مطابقه. ده كلام الامري وابن الايه الحاجب. يبقى ابن السبكي يقول له لا التزاما، ابن حجب يقول له لا مطابقة. فهمتم كده؟ وقيل أمر بكل جزئي لها لإشعار عدم التقييد بالتعميم. ده قول ثالث. عندما أقول لك اضرب زيدا، قال لي أنت حددت الآلة اللي أضربه بها؟ لم تحدد. قال لي إذن اضرب زيدا بصوت وبعصا وبكل شيء يمكنك ضربه به. هذا الضرب يؤدي إلى قتله. فهم؟ لو هذا المذهب يخرجنا من الضرب إلى القتل. فهمتم؟ يقول لك اضرب زيدا، قال لك ما دمت لم تحدد الآلة التي يضرب بها يبقى المقصود اضرب زيد، اضرب زيدا بكل آلة تصلح للضرب. ماشي؟ حتى تمتثل تخرج من الضرب إلى الايه؟ إلى القتل يعني. قال لإشعار عدم التقييد بالتعميم. ده مذهب ايه؟ ثالث. هو لم يذكر مذهب ابن السبكي، لم يذكر مذهب نفسه، بس انا ايه ذكرته ماشي وجعلته اولا، وجعلت راي ابن الحاجب والآمدي راي ثاني، وامر بكل جزئي ده مذهب ايه ثالث. المذهب الرابع بيقول ايه بقى؟ بيقول لك لا، اذا قال اضرب زيدا ولم يحدد الآلة يبقى هو إذن في أن تضربه بأي آلة شئت. ماشي؟ إذن في كل جزئي أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد. يعني أنا لست ملزما بأن أضرب زيدا بكل ما يضرب به، بل أنا مخير في ضربه بأي شيء يضرب به، بس وامتثل بضربه بواحد ايه؟ بواحد منها على سبيل الوجب المخير. يعني ان شئت فاضربه بصوت، وان شئت فاضربه بعصا، وان شئت فاضربه بغير ذلك، وان اتيت بواحد من ذلك اجزاك على سبيل الوجب الايه؟ الواجب المخير. تمام كده؟ طيب لا شك ان ده اصعب جزء في المطلق والمقيد. ماشي؟ بس ان شاء الله يعني اظنه يكون ايه فهم. يعني قال مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص. قال فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به، وما لا فلا. كل ما جاز أن يخصص به العام جاز أن يقيد به المطلق، وما لا يجوز تخصيص العام به لا يجوز تقييد المطلق إيه به. قال إيه؟ وما لا فلا. لا، وما لا يجوز تخصيص العام به لا يجوز تقييد المطلق به. طيب هذا الإجمال يفصل بماذا؟ قال فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، ويجوز تقييد السنة بالسنة، وتقييد السنة بالكتاب، ويجوز تقييدهما الكتاب والسنة بالقياس، ويجوز تخصيص تقييد كل منهما بالمفهومين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ويجوز تقييد الكتاب والسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أيضا بتقريره. كل هذه الأدلة تصلح لتخصيص العام، اللي تصلح أيضا لتقييد المطلق، اللي بخلاف مذهب الراوي. في الباب السابق قلنا مذهب الراوي ولو كان صحابيا لا يخصص العام، فنقول مذهب الراوي ولو كان صحابيا لا يقيد المطلق. فهمتم هذا؟ قال لي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع. تذكرون يا تذكرون في هذا في الباب السابق وذكر بعض جزئيات المطلق بحكم المطلق، وذكر بعض جزئيات المطلق بحكم المطلق لا يقيد على الأصح. فاكرين في المسألة في الدرس السابق لما كنا ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي تخصيص العام، كان أقول لك نجح الطلاب ثم أقول لك نجح زيد، زيد بعض الطلاب محكوم عليه بنفس الحكم الذي حكم على الطلاب، ذكر فرد من أفراد العام بنفس حكم العام لا يقتضي الإيه؟ لا يقتضي التخصيص. بعضهم قال يقتضي التخصيص وإلا فما فائدة ذكره؟ قلنا له فائدة ذكره هو رفع توهم التخصيص، رفع توهم أن يخرج من العام بالإيه؟ بمخصص. هذا اللي قلناه صح كده ولا لا؟ يبقى نجح الطلاب تبقى على عمومها بالرغم من قولك بعد ذلك نجح زيد. قال لي وكذلك لو قلت اعتق رقبة اعتق زيدا، اعتق رقبة مطلق صح كده ولا لا؟ اعتق زيدا، لا تقول المقصود بالرقبة خصوص زيد، لا يبقى يمكن أنا أقول لك يعني زيد أولى من غيره لكن غيره يجزئ. فهمت هذا؟ يبقى ليس المقصود بقولك اعتق رقبة هو خصوص زيد. فهمت هذا؟ يبقى ذكر بعض أفراد المطلق لا يقتضي التقييد، ذكر بعض أفراد المطلق بحكم المطلق اعتق رقبة اعتق زيدا، زيد بعض المطلق صح كده ولا لا؟ فرد من أفراد المطلق محكوم عليه بنفس الحكم اللي هو اعتق، قال لي ذكر بعض أفراد المطلق بحكم المطلق لا يقتضي التقييد، كما أنه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. أظن كده المسائل إيه؟ وضحت. قال لي ويزيد المطلق على المقيد، يزيد المطلق والمقيد، يعني عايزين نقول إيه؟ كل الأحكام التي ذكرت في الخاص والعام يذكر مثلها في الإيه؟ في المطلق والمقيد، إلا أن في المطلق والمقيد زيادة. فبدأ بذكر هذه الإيه؟ الزيادة. قال ربما نقف هنا إن شاء الله ونكمل عشان نأخذ الحالات مع بعضها، ماشي نقف هنا إن شاء الله.